بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم كيف يبني طالب العلم مكتبته لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث عن مكتبة طالب العلم، عن الوصايا التي سيقدمها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير لطلبة العلم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، حياكم الله وبارك فيكم. بعض دروس المشايخ خارج هذه البلاد، سلسلة في فقه البيوع من كتاب بداية المجتهد، أو سلسلة في الطهارة من كتاب المغني، يقول لماذا لا تجعلون مثل هذه السلسلة ضمن برامجكم في البرامج الدعوية التي تقومون بها فضيلة الدكتور؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجادة المعروفة عند أهل العلم أن المطولات لا تشرح للطلاب، أن المطولات لا تشرح لطلاب العلم، إنما يشرح المتون، وعليها يتربى طلاب العلم، لا سيما المتون المتينة، فيقتصر من كل فن على متن للمبتدئين، وآخر للمتوسطين، وثالث للمنتهين، بحيث يتأهل الطالب إذا أتم عرض هذه الكتب على الشيوخ وسمع شرحها أن يتولى فهم الكتب مما وراءها من الكتب المطولة بنفسه، ويربى على المتون، ثم بعد ذلك يقرأ إن كان في وقت الشيخ فسحة ومدة، لسيما قد كان الشيوخ يجلسون للطلاب 5 أوقات ويخصصون من هذه الأوقات وقت لجرد المطولات. فمثلا بعد صلاة الظهر، عند أدركنا بعض شيوخنا على هذا، يقرأ فيه مثلا كتاب المغني، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، بعد تفسير تفسير الطبري، دروس يومية. بهذه الطريقة تنتهي هذه الكتب، والتعليق عليها يكون يسير جدا. أما الشرح والتفهيم للطلاب للمتون، وكل طالب يعطى، أو كل فئة من المتعلمين يعطى ما يحتمله عقله، فالمبتدئ يعطى من الشرح والتوضيح لبيان هذا المتن الذي هو بصدده متن المبتدئين بقدر ما يحل له ألفاظ هذا المتن. صحيح. ثم بعد ذلك الطبقة الثانية، طبقة المتوسطين، يبسط لهم شيء من الاستدلال وشيء من التعليل لهذه المسائل، ثم الطبقة الثالثة يشار إلى شيء من الخلاف مع الترجيح. يعني وما أدركتم شيخكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويتبع هذه الطريقة في مسألة قراءة الكتب الطويلة والتعليق عليها تعليقا يسيرا، مثل هذه معروفة، جادة معروفة عند العلم قاطبة. الشيخ مع كثرة مشاغله دروسه محدودة، يعني 6 أو 7 في الأسبوع، 6 في الأسبوع، بينما أدركنا من له من الدروس في الأسبوع 20 درس، وكان النووي رحمه الله يحضر في اليوم الواحد 12 درس في اليوم الواحد، يعني كان الناس متفرغين للعلم. ولا شك أن العلماء مشغولون بما هم بصدده من تسيير أمور العامة، كل في موقعه، في قضائه، في إفتائه، في تعليمه، المقصود أن يعطون بقدر ما عندهم من وقت. أما كان العلماء في السابق القاضي وهو يقضي بين الخصوم، الكتاب يقرأ في المسجد ويقضي بين الخصوم في المسجد، مع الحياة الرتيبة التي يعيشها الناس اليوم لا شك أنها تقضي على كثير من الأوقات، يعني الذهاب والإياب والأمور الروتينية التي تتطلبها حاجة الناس اليوم، ليست عارية عن الفائدة، بل هي تلبي حاجة الناس اليوم، وظروف الناس اليوم تختلف عن ظروفهم في السابق. شيخنا أيضا استمرارا لسؤال الأخ، يتحدث عن التصنيف الموجود عند أهل العلم، يطلب أن يكون هذا التصنيف أيضا موجود في الشروحات التي تقومون بها. فمثلا يقول عرض التقسيم للدورات العلمية التي تقيمونها، بحيث تتفقون مع أصحاب التسجيلات أن يكون هناك حقائب، مثلا هذه دورة علمية للمبتدئين، للمتوسطين، طلبة العلم المتقدمين. يقول أحيانا نأتي ولا ندري ما هي، يعني ما هي الطريقة التي سلكتمونها في هذه الدورة، هل تناسبنا ولا ما تناسب؟ هذا الطلب يمكن أن يوجه إلى القائمين على ترتيب الدورات، قائمين على ترتيب الدورات، والوزارة مع ممثلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز من يهتم بهذا أشد الاهتمام، وهو من أهل العلم ويدرك ضرورة هذا التقسيم. فالمطلوب منه أن يخصص لجنة تشرف على هذه الدورات وعلى تصنيفها، وترتب هذه الدورات وتفي بحاجة الطلاب بكافة مستوياتهم على اختلاف مستوياتهم، والشيخ له حناية بهذا الأمر وأعرفه من القدم الشيخ. لكن أنتم في دوراتكم يا شيخ لو سألناك الآن نقول عندك دورة للمبتدئين تستطيع تقول أنا نعم موجودة اسمها كذا، ودورة المتوسطين كذا، صنفت هذا يا شيخ؟ لا لم أصنف هذا. ولو قلت أني أحسن التعامل مع المبتدئين لكنت بعيدا عن الحقيقة. وقد أشرح كتابا للمبتدئين كالورقات أو الأجرمية مثلا، وأجعله للمنتهي وأخاطب بشرحي المنتهي. والشيوخ لا شك أنهم قدرات، وكل يحسن ما لا يحسنه غيره. وأذكر على سبيل المثال الأربعين النووية شرحت في دورة تناسب المبتدئين، الأربعين في 4 أيام. وأقمت دورة في 40 شرحت في 6 دروس، كل درس في 2.5 ساعات شرحت 6 أحاديث. نعم. والآن أنا أتابع شرح 40 من خلال محاضرات. كل حديث يأخذ 1.5 ساعة. فالإشكال أن أنا مبتلى بالاستطراد، ومع الأسف أني أجد من يشجعني على هذا من الطلاب. صحيح، أجد من يشجعني لأن هذا الفن يعني له مرتاديه ومحبيه بلا شك. فضل الدكتور، أيضا هل كل كتاب يحتاج للسؤال يسأل طالب العلم عن طبعاته المفضلة، أم أن هذا خاص بكتب العلماء المتقدمين فقط؟ فوين أمكن أن يسأل عن كل كتاب وأن يجد من يجيبه عن كل كتاب كان أفضل، لأن لا يدخل في مكتبته طبعة مفضولة مع وجود ما هو أفضل منها، ولا يقرأ طبعة مفضولة كتابا من خلال طبعة مفضولة مع وجود ما هو أفضل منها. فإذا أمكن ذلك، وإلا فيقتصر سؤال على قدر ما يمكنه بدءا بالأهم فالمهم. في قول كثير من المحققين هذه مقابلة على نسخة كذا وهذه على نسخة كذا، يقول ذكر أن بعض النسخ تقول صحيحة، هل قولهم أن مقابلة على نسخة صحيحة يكون بمثابة النسخة الأصلية؟ هذا الذي يحدده جودة المحقق، فإن كان المحقق يستطيع أن يوازن بين الطبعات السابقة ويفاضل بينها وبين النسخ المخطوطة ويعتمد على أصحها كان كلامه دقيقا، وإلا فكم من محقق قال طبع على أصح الطبعات أو قوبل على أفضل النسخ أو ضبط وتحقيق ويظهر الأمر خلاف ذلك. ونجد في مرجوحه مما يضعه في الحاشية ما هو الراجح، وهذا كثير على سبيل أنه يوجد من كبار من يشار إليهم بالبنان من المحققين تجده يضع في الحاشية كذا في الأصل كذا في الأصل كذا، والذي أثبته هو الصحيح، والأصل هو الصحيح، وهذا مر بنا ومر بغيرنا. على كل حال هذه أمور نسبية، والعصمة من الخطأ لا تتوقع تصور من أي شخص كان. هل يمكن يقول أنا أعرف هذا من خلال التعامل الحاسوبي، أعرف أن هذه يعني القرص اعتمد على نسخة أصلية وبالتالي أطمئن، يمكن هذا يا دكتور؟ هذه المعرفة وهذه الخبرة وهذه الدراية كغيرها من العلوم، نعم، قد تدرك دراية فلان بالاستفاضة، استفاض بين الأوساط العلمية وبين العلماء بين طلاب العلم أن هذا محقق مجود وهذا درجته أقل وهذا لا يحسن التحقيق، يعني كغيرها من العلوم بالاستفاضة يعرف هذا. لكن بالنسبة للأقراص شيخ الحاسب الآلي، يقول الآن بعض الحاسب يقول رجعنا للكتاب الفلاني، هل يقول أطمئن للحاسب لرجوع إلى نسخة معينة؟ الغالب أنه من يتعامل مع الحاسب نعم درجته في التحصيل أقل من العلم من أهل العلم الذين لديهم الخبرة الكافية، درجته أقل، لكنهم في الآونة الأخيرة أخذوا يستشيرون ويسألون عن الطبعات ويتصلون باستمرار، نعم. ما أفضل طبعة لتفسير ابن كثير، أفضل طبعة لفتح الباري، ما أفضل طبعة لكتاب المغني، وهكذا. فبهذا يثق الناس إلى حد ما بمن يستشير، أما من لا يستشير فالغالب أن من يحسن الصنائع هذه والتقنيات أنه في الغالب أنه يعني مقصر في الجانب الآخر، لأن الجانب بين كل شيء لا يمكن. صحيح. يسأل أحسن الله إليك عن طبعة مقابلة على النسخة السلطانية لصحيح البخاري بعناية أبي صهيب بن الكرمي، يسأل عن مدى صحة التعامل معها. الآن صحيح البخاري الطبعة السلطانية التي صححها 14 من علماء الأزهر، الطبعة السلطانية الأولى سنة 1311 صدرت واعتني بها عناية فائقة بالترقيم، بالأطراف، بالتخريج، بالإحالة على الشروح، بالإحالة على تغليق التغليق، فلا نظير لها البتة الآن. فنصيحتي أن يقتنيها طالب العلم ويعنى بها. أما الطبعات التي أخذت عنها بقدر ثقة المحقق تتمثل هذه المقابلة، لكن يبقى أن المحقق الذي يأخذ عن نسخة صحيحة والنسخة الصحيحة موجودة، ما الداعي إلى أن نأخذ من الفرع مع وجود الأصل؟ الأصل موجود، والخطأ لا بد أن يقع مهما بذل الإنسان من جهد، الخطأ لا بد أن يقع، فكون الأصل موجود. ولذا أهل العلم يطلبون العلو في الرواية، لأن كلما كثرت الوسائط زاد احتمال الخطأ. نعم. يسأل عن مجموعة من الكتب، إن أذنتم لنا فضيلة الدكتور نأخذها بسرعة حتى ندخل في موضوعنا. يسأل عن أفضل طبعة لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. أفضل طبعة الآن وهي مأخوذة عن طبعة الملك سعود والملك فيصل، طبعة المجمع. نعم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. نعم. هي أفضل من الأصل باعتبار أن الآيات أخذت بالرسم الذي عني به المجمع. نعم. من المصحف، ما خضعت لطباعة الطابعين، لم. نعم. أخذت من المصحف، وبهذا يقل الخطأ. مر علينا في طبعة الملك سعود مع طبعة الملك فيصل الفتاوى أخطاء في بعض الآيات، تلافوا في هذه الطبعة، وأيضا صورت على ورق فاخر جدا. نعم. فهي نفيسة جدا هذه النسخة. بداية المجتهد يا شيخ؟ بداية المجتهد طبع طبعات قديمة وطبعات حديثة، لكن من أحسنها طبعة السعادة، وطبعات القديمة طبعة السعادة. أعلام الموقعين؟ أعلام الموقعين طبعه فرج الله الكردي ومعه حات الأرواح، وطبعته هذه عني بها أهل العلم أنها أول ما ظهر من الطبعات، وهي طبعة جيدة في الجملة، وإن كان طابعها متهما بأنه كان بهائي. واتهم بأنه يحرف الكتب، نعم طبعته فيها أخطاء لكنها خدمت بلا شك. طبع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، فتاوى الكبرى، وطبع إعلام الموقعين، وطبع كتب كثيرة جدا واعتمد عليها أهل العلم. ثم بعد ذلك طبع في مطبعة منير الدمشقي، وطبعة جيدة مصححة، هي مأخوذة من طبعة الكردي لكنها مصححة. ثم بعد ذلك طبعه الشيخ محي الدين عبد الحميد، إلا أنه لكونه ليس من أهل الفن أتقن الأمور الطباعية، صناعة الطباعة أتقنها، ضبط الفواصل وبدايات الأسطر ونهايتها وبداية الجمل وكذا، لكن التعليق على الكتاب مستواه أقل. من الطرائف أنه قال في مسألة التورق، هي معروفة عن صغار الطلاب، نعم مسألة التورق، يقول كذا في الأصل ولا أعرف لها معنى، فلعلها تحريف من النسخ. في مشكلة إذا تولى هذه الكتب من لا يحسنها. الشيخ محي الدين عبد الحميد اهتمامهم باللغة، ولذلك طبعاته لكتب اللغة من أنفس الطبعات، وإخراج جميل جدا. ثم بعد ذلك طبعه الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وذكر في المقدمة هذه الملاحظة على الشيخ محي الدين عبد الحميد، ومع ذلك لم يحل الإشكال، وقع في نفس الأخطاء أقل وإن كان خطأ. قال أن الشيخ محي الدين لم يصل إلى معرفة مسألة التورق، وبحثت عنها كثيرا في كتب شيخ الإسلام التي ينقل عنها ابن القيم، نعم فتوصلت إلى أن مسألة التورق مسألة ربوية محرمة بهذا الكلام قال. ورأي ابن القيم يختلف تماما عن رأي شيخه. رأي ابن القيم تبع للأئمة يجيز مسألة التورق، وراجع شيخه شيخ الإسلام مرارا، نعم فلم يقتنع شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام رأيه رأي ابن عباس وعمر بن عبد العزيز من يمنع مسألة التورق، لكن عامة أهل العلم على جوازها إذا استوفت شروطها وجاءت الصورة مطابقة لما في الشرع، يعني من ملك صاحب السلعة الأول، ملك تام مستقر، ثم يبيعها على الثاني، ثم يقبضها الثاني قبضا شرعيا معتبرا، ثم يبيعها على طرف ثالث. هذه مسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها. أحسن الله عليك. مدارج السالكين، مدارج السالكين طبعه الشيخ محمد رشيد رضا في مطبعة المنار قديما، ثم عني به الشيخ محمد حامد الفقي فطبعه في مطبعة أنصار السنة، وطبعة الشيخ محمد رشيد رضا نفيسة اللي هي طبعة المنار، وكذلك طبعة الشيخ حامد جيدة بالجملة، لأنه في بعض المواضع وعلق على الكتاب، وابن القيم تعامل مع كتاب فيه شوب الصوفية تأثير التصوف ظاهر، نعم، اللي هو منازل السائرين، ابن القيم علق على هذه المسائل، نعم، لكنه أراد أن يجاري صاحب الكتاب ويتأول كلام صاحب الكتاب ويحمله على محامل حسنة، نعم، لكن الشيخ حامد شد على الهروي وشد أيضا تبع لذلك على ابن القيم رحمة الله على الجميع. تفسير القرطبي يا شيخ، تفسير القرطبي، القرطبي طبع أولا في دار الكتب المصرية، طبعة أولى، طبعة الأول والثاني والثالث، طبعة قديمة جدا، ثم أعيد طبعة الأول والثاني والثالث، ثم أكمل الكتاب طبعة أولى، ثم طبع الأول طبعة ثالثة، ثم طبع رابعة، نعم، ثم طبع الكتاب كاملا من 1 إلى 20 طبعة ثانية، كأن الطبعات السابقة اعتبروها طبعة واحدة للمجلد الأول، نعم، إذا عرفنا أن من 1 الأول طبع يمكن 5 مرات، من الثاني إلى 12 طبع أولى وثانية، ومن 13 إلى 20 طبع أولى، ثم طبع الكتاب من 1 إلى 20 طبعة ثانية مقابلة على نسخ كثيرة، بعض الأجزاء على 13 نسخة في دار الكتب المصرية، حرف جميل وورق جميل وإحالات عناية فائقة باسم الطابع الطباعة دار الكتب المصرية نفس الطابعة، نعم، دار الكتب المصرية بطباعة جميلة وإخراج فاخر تعين على القراءة بتفصيل ممتاز جدا، طبع طبعات جديدة، الدعية تحقيقه، الدعية تخريج أحاديثه، مع أن فيه عنايات بعض الأحاديث عزيت وبعض الآثار، لكن الطبع دار الكتب المصرية لا يعدلها شيء، تبقى أنها الأحاديث بحاجة إلى عناية. أنتم تشرحون الكتاب في دروسكم؟ نعم، من 13 عاما. وين وصلت؟ أكملنا الجزء 10. ما شاء الله. وقفنا على 11. هو كتاب نفيس على اسمه جامع. نعم. المحلى أيضا لابن حزم يسأل عنها. المحلى أفضل طبعا طبعة منير، طبعا منيرية بين الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر تولى تحقيقه والتعليق عليه. تحفة الأحوذي. تحفة الأحوذي طبع في الهند بالحرف الحروف عربية لكن شكلها فارسي، اللغة عربية بالحرف الفارسي، ولذا لا يحسن التعامل معها كثير من طلاب العلم المبتدئين ولا المتوسطين. طبعه عبد الرحمن محمد عثمان في المطبعة السلفية بالمدينة المنورة، طبعت الكتاب في 10 مجلدات والمقدمة في 2، لكن هذه الطبعة فيها أخطاء، فيها أخطاء على أنها الذي لا يطيق قراءة الطبعة الهندية، هذه أفضل الموجودة الآن. المنتقى للباجي يا شيخ، المنتقى للباجي طبعة السعادة، مطبعة السعادة هي أفضل الطبعات إلى الآن، وهي طبعة لا بأس بها. نعم. نختم بالزرقاني في شرح الموطأ، يقول مع بيان هل نستغني بأحد الكتابين عن الآخر يا شيخ؟ الزرقاني على الموطأ طبع مرارا، طبع في المطبعة الكستلية قديما، ثم طبع في المطبعة الخيرية، ثم بعد ذلك طبع أخيرا في المطبعة التجارية في 4 مجلدات، طبع أكثر من مرة في المطبعة التجارية. طيب. وهي طبعات طيبة لا بأس فيها، أخطاء قليلة جدا، ولا يمكن أن يستغنى بالزرقاني عن الباجي. الباجي إمام فقيه من أئمة المالكية، لا يستغنى بغيره عنه، على أن الزرقاني جمع شرحه من شروح متعددة، من شروح ابن عبد البر تمهيد الاستذكار، واعتمد اعتماد قوي على الباجي، وأيضا رجع إلى فتح الباري وشرح النووي وغيرهما من الشروح. معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. فضيلة الشيخ حياكم الله. شيخ عبد الله حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نحن نتحدث مع فضيلة الدكتور عبد الكريم الخضير حول مكتبة طالب العلم، سبق لنا لقاءات عديدة مع فضيلة تحدثنا عن مجموعة من الكتب في القرآن وعلومه والعقيدة والفقه، لا زال الحديث متواصل حول هذه الكتب. نستأذن فضيلتكم في البداية لنطرح قضية قراءة الكتب والتعليق عليها فيمن أدركتم من مشايخكم أحسن الله عليكم في السابق، كان لهم طريقة في القراءة والتعليق على هذه الكتب، وبعضهم يحتفظ بهذه الكتب والتعليق عليها بطريقة معينة، لعلكم تتفضلون بالحديث لطلبة العلم حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، هذا بحث جيد بالنسبة إلى طلاب العلم وتعاملهم مع الكتب، لأن الكتب هي مراجع العلم في أي فن كان، وهي كما لا يخفى شريف علمكم تختلف من حيث التوسع أو الاختصار أو ما بين ذلك، ومنها المتون ومنها الشروح ومنها الحواشي. وكان طلبة العلم فيما سبق أول ما يبدأ الإنسان منهم يحفظ فنا من فنون، يعني فنا من فنون، يعني كتاب مؤلف يعني مختصر من مختصرات هذا الفن، فإذا حفظه قرأه على الشيخ وشرحه له يستعين على الطالب بشروح هذا المتن أو حواشي ويعلق عليها في هوامشه ويرد أوله إلى آخره، وبالعكس إذا من حيل مسألة على مسألة. فهي حقيقة الحفظ هو أساس الدرس وأساس التحصيل، كما قال الرحبي قال فاحفظ وكل حافظ إمامه. ويختلف يعني مناهج الطلاب، منهم من يكون على هذه الصفة ومنهم من يكون له اتجاه آخر، والحريصين منهم كل ما مر على موضع من مسألة من مسائل العلم ورأى لها تعلقا في باب آخر، لأن بعض المسائل تذكر في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني موضوع مثلا الشق الذي يسقط من بطن أمه قبل أن يتم مذكور في سبعة مواضع من أبواب الفقه. نعم. مذكور مثلا في باب النفاس، مذكور في باب الميراث، مذكور في باب الجنايات، مذكور في باب العتق إلى آخره. فهم الحديث منهم يعني يربط هذا مع هذا. نعم. ويشير إلى هذا مع هذا. جيد. ثم أيضا الدرس هذا دراسة، منهم من يدرس الفن مثل ما يدرس الإنسان القرآن، تجده مثلا يحزب مثلا المثل الزاد ولا مثل بلوغ المرام ولا مثل الألفية في النحو أو مثل الرحبية، وكل ليلة يدرس فن من الفنون هذا يتعاهدها لا مثلا ولا معنى. لكن من خلال شروح سابقة لأحد مشايخ الذين حضر عليهم الشيخ، من خلال شروح سابقة لأحد مشايخه يراجع هذا. لا بد، الشيخ هو المرجع في ذلك. أي نعم. وقد لا يكون شيخ واحد، قد يكون شيخ النحو غير شيخ الفقه. صحيح. أو شيخ الفقه غير التاريخ والحديث وغير ذلك. لكن شيخنا، هل أدركتم أيضا من مشايخكم من كان يعلق على كتبه وطريقة تعليقه على الكتاب الذي يحمله كيف كانت؟ هذه الحواشي كثيرة، أو كل من على منهجه. نعم. وبعضهم يقول فمن تبع الحواشي ما حواشي. فمن تبع الحواشي ما حواشي. نعم. ولكنه ما هذا مو على إطلاقه. صحيح. بعض الحواشي لها مشتري عدلك، وبعضها لا، بعضها تقيد العبارة. نعم. لأن بعض المؤلفين يترك ثغرة من الثغرات. نعم. كلام جيد وحكم الله كثير ثغرة. نعم. فيأتي من بعدها فيعلق على هذا، يسد الثغرة هذه، يبين إنسان شرط مثلا خل بشرطه ولا بقيده ونحو ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا على مدى حلقات كنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم تحدث عن مكتبة طالب العلم، كان لكم تعليق على ما سبق من حديث الشيخ عبد الكريم حفظكم الله؟ الشيخ عبد الكريم ما شاء الله شيخ علامة، ما شاء الله واسع الابتلاء، وعنده ما شاء الله معلومات جديدة نحترمه ونرى أن كلامه ما شاء الله أنه من أفضل مشايخنا وأخواننا. الله يوفقنا الخير ما شاء الله، نستفيد منه إذا اجتمعنا معه. الله خير، رجل طيب. الله يجزاك خير. كان هذا هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، شكر الله له على هذا التعليق. أرجع إليكم دكتور، نحن رأيتم أن نبدأ في كتب الفقه، كنا أشرنا إليها في حلقات ماضية، ثم نستكملها لو سمحت. أول ما أشار إليه فضيلة شيخنا من فوائد ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، وأشرنا مرارا إلى ما ذكره بعضهم من كيفية تحضير الدروس قبل الحضور إلى الشيوخ، من حفظ المقطع الذي يراد شرحه ومراجعة الشرح، بل محاولة الفهم قبل قراءة الشرح، ثم قراءة الشرح، ثم ما كتب عليه من الحواشي، ثم مذاكرة مع الزملاء قبل الحضور إلى الشيخ، ثم بعد ذلك يحضر الطالب بعد أن فعل هذه الأمور إلى الشيخ بنية صالحة خالصة ينوي بذلك الإفادة من علم الشيخ، لا يتكبر ولا يترفع ولا يسأل سؤالا يريد به إظهار نفسه ولا إحراج الشيخ، ثم بعد ذلك يحترم بكل أدب ما يقوله الشيخ ويقيد ما يستفيده من الشيخ زيادة على ما عنده، ثم إذا خرج يذاكر الأخوان بما فهم وبما سمع وبما كتب، وبهذا تكون لديه تكتمل فيه الفائدة. أما بعض الأخوان مع الأسف الشديد في هذه الأيام كثير منهم لا يعرف الكتاب إلا في الدرس عند الشيخ، بل بعض الأخوان يترك الكتاب في المسجد، وهذا يقرر أهل العلم أنه قل أن يفلح، قل أن يفلح مثل هذا، لأن العلم يحتاج إلى معاناة. المسألة مسألة حضور، العوام حضور، لكن لا بد من الاهتمام، لا بد من معاناة هذا العلم، وإلا العلم متين لا يدرك بكل، ولا كان الناس كلهم علماء لو كان الأمر سهل، فلا بد من معاناته. والله المستعان. ندخل في ما تبقى لنا من كتب الفقه. نعم، بدأنا بكتب الفقه، قلنا أن الطالب يبدأ بمثل آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم يبدأ بعد ذلك بكتاب مختصر، إما أخصر المختصرات أو عمدة الطالب للشيخ منصور أو عمدة الفقه للحافظ عبد للإمام الموفق. نعم، وهذا كتاب نفيس يعود طالب على الاعتماد على الحديث، عمدة الفقه. نعم، لأنه يبدأ كل باب بحديث. شرح الكتاب شرح الشروح كثيرا جدا ممن شرحه لأهميته شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، بعد ذلك يبدأ الطالب إما بدليل الطالب وهو أوسع من العمدة مع الوضوح وجودة التصوير المسائل، وله شروح أشرنا إليها في الحلقة السابقة. نعم، والكتاب مخدوم. ثم بعد ذلك تكون عنايته الفائقة بزاد المستقنع الذي هو أمثل متون الفقه الحنبلي. نعم، وأجمعها وأكثرها مسائل على اختصاره الشديد، ومختصر من المقنع، عني به أهل العلم قراءة وإقراء وحفظا شرحا وتدريسا، له شروح كثيرة، شرح الشيخ منصور البهوتي كتاب أسماء الرضا مربع أشرنا إليه سابقا، وعليه حواشي للشيخ عبد الله الببطين والشيخ عبد الله العنقري الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وعلق على الزاد الشيخ فيصل بن مبارك والشيخ محمد بن عبد الله الحسين، وجرد الشيخ محمد الحسين مع ذلك زوائد الإقناع عليه، ثم طبع الجميع باسم الزوائد، هذا سبق أن أشرنا إليه. أيضا حاشية الشيخ صاحب ليه، لنا بذكر كل طبعة لكل كتاب والمقارنة لطالبنا المقام بلا شك، لأن هذه إشارات الوقت سابقنا، إشارات والأصل أنها نصائح لطالب العلم. نعم، فيوجه لكيفية الطلب، أما الطبعات يذكر منها ما تيسر، والباقي يحال عليه في لقاءات قادمة إن شاء الله في مناسبات عديدة. الشيخ صاحب لي علق حاشية نفيسة على الزاد اسمها السلسبيل، حاشية تعنى بالدليل وحكمة التشريع وبيان محاسن الشريعة، ضرر العمل بالقوانين الوضعية، ذكر مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحل الحاشية باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ومن بعدك الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن حميد وابن باز والشيخ الخريصي وهو شيخ للشيخ البليهي وغيرهم. أيضا من شروح الزاد ومن أهمها وأمتعها شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، اسمه الشرح الممتع، وهو كاسمه سهل فيه الشيخ مسائل الزاد وحللها تحليلا سهلا مبسطا، ذلل فيه الشيخ مسائل الكتاب التي كان الطلاب يستصعبونها ولا يتطاول على الكتاب في شرحه وفهمه إلا المتمكن من طلاب العلم، وهذا شأنه رحمه الله في كل كتاب يتصدى لشرحه. أيضا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شرح الزاد بشرح متوسط مستمد غالبه من الروضة المربع، ويعنى فيه الشيخ بالتحليل اللفظي ونافع جدا لمن يريد فهم الكتاب دون استطراد. الشيخ عبد القادر بن بدران في كتابه النافع الماتع المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ذكر فائدة تتعلق بنصيحة الطالب. نعم. والدين النصيحة، الدين النصيحة. نعم. ونصيحة الطالب أمر لا بد منه، لأنه مع الأسف أن بعض من يتصدى لإقراء الناس ينظر إلى الكتب التي هو بحاجة إليها، فإذا جاءه طالب يقرأ عليه قال اقرأ الكتاب الفلاني، لماذا؟ لأن الشيخ بحاجة إلى الكتاب. نعم. ولا ينظر إلى حاجة الطالب، مع أن النصيحة تقتضي النظر إلى حاجة الطالب. نعم، إذا جاء طالب منتهي يريد أن يتزود عنده مبادئ العلوم وعرضت عليه وقلت له أني بحاجة إلى هذا الكتاب فلو تدارسناه معا، نعم كان جيدا ولن يخلو الكتاب من فائدة. لكن إذا جاءني طالب مبتدئ مثلا وأنا محتاج إلى كتاب كبير، نعم، وقتي لا يسمح بقراءته بمفردي، أجعل هذا الطالب يقرأه. لو جاء شخص يسأل عن كتاب العقيدة أقول اقرأ عليه كتاب تعارض العقل والنقل، لا يمكن، لا يمكن. أو اقرأ كتاب العلل للدارقطني، هذا تضيع للطالب. صحيح. بلا شك. ولذا يقول في كتابه المدخل: وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم، فأقول لا جرم أن النصيحة كالفرض، وخصوصا على العلماء، فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب أخصر المختصرات أو العمدة، عمدة الطالب غير عمدة الموفق، عمدة الطالب للشيخ منصور متن مختصر إن كان حنبليا أو الغاية لأبي شجاع، إن كان شافعيا أو العشماوية، إن كان مالكيا أو منية المصلي أو نور الإيضاح، إن كان حنفيا، ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان، يعني يعنى بتحليل لفظ المتن بحيث يفهم الطالب ويتصور هذه المسائل من غير زيادة ولا استطراد، وبحيث يفهم ما اشتمل عليه ويصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بما زاد على ذلك. وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دوما المتوفى بالمدينة المنورة سنة 838 بعد الألف. وكان رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية. نعم. يعني أنت إذا تصورت تقرأ الكتاب أنك ترجع له مرة ثانية تتمشيه، نعم، على أساس أنك تعود ثانية. يقول اقرأ الكتاب على أساس أنك لن تعود إليه مرة أخرى، فما ينتج عن ذلك؟ ينتج أنك تتفهم هذا الكتاب بدقة. نعم. يقول: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا. وكان يقول: كل كتاب يجتمع على مسائل ما دونه وزيادة، فحقق مسائل ما دونه لتوفر جهدك على فهم الزيادة. هذه فائدة مهمة جدا، وهي إيش؟ أنك قرأت في أخصر المختصرات، نعم، مسائل هذا الكتاب أو عمدة الفقه للحافظ الموفق للإمام الموفق، قرأت هذا الكتاب افهم هذا الكتاب بجميع مسائل، لا تقول هذه المسائل تبي تمر علي بالذات، لا، نعم، وأنت تقرأ هذا الكتاب افهم جميع مسائل، ويوفر لك نصف الجهد في قراءة ما بعده، لأن مسائل التي سوف تمر. ولذا يخطئ من يجرد الزوائد، زوائد الزاد على العمدة مثلا، لا مانع أن تمر هذه المسألة مرة مرتين ثلاث أربع في كتاب مختصر ثم الذي فوقه ثم الذي فوقه وهكذا، وعلى هذا ربي طلاب العلم وتربى العلماء من قبل، نعم، لأن هذا التكرار يرسخ هذه المسائل، يوضح هذه المسائل، قد تكون المسألة تصورها صعب في هذا الكتاب تمر في كتاب آخر طريقة أخرى بطريق بعرض آخر، نعم، يسهلها ويذللها. لكن لما نقول زوائد الزاد معناه أن هذه المسألة لن تمر بنا مرة ثانية، وقد سلك أهل العلم هذه الطريقة إثبات الزوائد في كتب السنة كثير، وفي كتب الفقه أيضا موجود، زوائد الكافي، زوائد الغاية، زوائد كذا. نعم، لكن هذا يحرم طالب العلم من التكرار الذي يوضح له العلم ويرسخ له العلم. المقصود أن المسألة تطول بهذه الطريقة. يقول: وكان يقول كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونهم وزيادة، فحقق مسائل ما دونهم لتوفر جهدك على فهم الزيادة. نعم، انتهى. يقول: ولما أخذت نصيحته ما أخذ القبول لم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنوات، فجزاه الله خيرا وأسكنه فسيح جناته. فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون ثم أخذ يعدد كتب الطبقة الثانية ثم الثالثة وهكذا. والمدخل كتاب نفيس يوصى به طلاب العلم. هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ من نصيحة الطلاب فيما يبدأ به المبتدئ ثم المتوسط ثم المنتهي على سائر المذاهب وفي مختلف العلوم، هذه تحتاج إلى مصنف خاص، لأن بسطها حقيقة يطول. نعم، وأكثر المستمعين الآن في هذه البلاد يعنون بالمذهب الحنفي، والكتب التي تدرس في هذه البلاد كتب الحنابلة. ولو ذهبنا نقرر ونشرح كتب الحنفية والشافعية والمالكية طبعا. نبدأ بالأخ خالد السويد من بريدة ومن بعدها من الإخوة. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا فضيلة الشيخ. وعندي سؤال أقول لفضيلة الشيخ: أن بعض الناس يطعنوا في جدوى قراءة المتون وحفظها بأن عباراتها طلاسم، ويستغرق الطالب وقته كله في فك هذه الطلاسم، ولو أنه قرأ في المطولات لكان أجزى وأنفع. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ أو غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. احنا بنحيي دكتور عبد الكريم ونطلب منه يعني نصيحة أبوية لينا. احنا بنخش على الانترنت، بنخش على المواقع الإسلامية والشات الإسلامي والرومات الإسلامية، فاحنا بنطلب منه نصيحة لينا ويوجهنا وجزا الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم شكشك. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ عبد الكريم الخبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير لوصاياكم لطلاب العلم بعناية بكتاب الله العزيز، والحقيقة ننتفعوا كثيرا بهذه الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وبيودي يا شيخ أن تبين لنا منهجية الطلب بالنسبة لطالب العلم، لأن كثيرا من طلاب العلم تجدهم مضطربا في طلب العلم، فتارة يمسك شرحا لبعض المتون ثم يعزف عنه شرح آخر وهكذا تنظيم الوقت. فما أدري يا شيخ، هل إذا ابتدأ الإنسان في شرح معين هل يواصل في هذا الشرح حتى ينهيه، أم أنه مثلا يقسم أيام أسبوعه، يوم للتفسير ويوم للحديث ويوم للفقه ويوم للنحو وهكذا؟ فنرجو منك يا شيخنا حفظك الله ورعاك أن تبين لنا. أخوك علي عبد المحمود الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحيي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم من عدم الخبير الذي قال ما استفدنا منه سواء في دروسه في المسجد أو عبر الأثير، وكذلك فتاوى عبر الأثير وعن طريق الدروس التي يلقيها فضيلته. وأسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك في عمره وعمله. وأستفسر من فضيلة الشيخ أن مكتبة طالب العلم هي من المكاتب العلمية التي يحتاج إليها ويعود إليه أي مسألة تخطر على باله، ولكن ما هي الإجراءات والوسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها في إنشاء هذه المكتبة؟ وما هي أبرز الكتب العلمية التي ينبغي للطالب أن يقتنيها وأن تكون موجودة في مكتبته؟ السؤال الآخر: كثرة تحقيق الكتب وإعادة طباعتها، هل يرى مع الشيخ حفظه الله تعالى أن هذا الأمر يفقد الكتاب أهميته من حيث رجوع الطالب إليه، ناهيك عن كثرة الشروحات والتعليقات التي تأتري من هذه الكتب؟ آمل التعليق على ذلك والله يحفظكم. أخوكم عبد بن أحمد الجعفري. شكرا للأخ عبد أحمد جعفري. مع أننا في شقة سؤال حقيقة من خلال هذا البرنامج على مدى الحلقات الماضية، وهذه الحلقة هي إجابة، ربما أن الأخ عبد لم يتابعنا عندما سأل عن أهم الكتب التي يقتنيها طالب العلم. نحن تحدثنا عن الحديث، وتحدثنا عن العقيدة، وتحدثنا عن التفسير والقرآن وعلومه وغيرها، وتكلم أيضا الشيخ عن تحقيق الكتب وما يحصل فيها من خلط وغير ذلك. فشكرا للأخ عبده، ونواصل أسئلة الإخوة حتى لا يضيع بنا الوقت. لو تكرم تفضل يا أخي. السلام عليكم وبركاته الشيخ. أحسن الله عليك الشيخ، أسأل عن كتاب التفسير بن جرير الطبري رحمه الله، أحسن طبعات في التفسير، وما لعن تعليقات الشيخ أحمد ساكي حول التفسير، هل في نسخة تم فيه التعليق أو لا؟ وأحسن الله عليك. طيب، الأخ خالد السويد يسأل عن الطعن في جدوى حفظ المتون وقراءتها لصعوبتها، ويقول هناك دعوات للاهتمام بالمطولات وترك هذه المتون، عباراتها قديمة وصعبة وتحتاج إلى تفكيك ولا داعي لها. قل أهل العلم لهم جادة سلكوها وأدركوا وحصلوا بواسطتها، وتربية الطلاب على المتون الصعبة ليس عبثا من قبل أهل العلم، ولا يقصد من ذلك التعنيت ولا المشقة على طالب العلم، وإنما يراد بذلك بناء طالب العلم بناء متينا. فليس من العبث أن يقرأ طالب العلم ويدرس هذا المستقنع على صعوبته، بالإمكان أن تبسط مسائل هذا الكتاب، بدلا أن يكون في 100 صفحة تبسط مسائله بوضوح بحيث يدركها كل من يقرأ على طريقة المتأخرين في البسط. لكن أقول لا يتربى طالب العلم على هذه الطريقة، لأنه إذا احتاج إلى مسألة في كتب أخرى لا توجد في هذا الكتاب، كيف يتعامل مع الكتب الأخرى التي ألفت بنفس النفس وبنفس الطريقة إذا لم يتربى على هذه الطريقة؟ مختصر خليل عند المالكية في غاية الصعوبة، شبيه بالألغاز، حتى قال بعضهم أنه يشتمل على 100,000 مسألة على صغر حجمه. هذا الكلام مبالغ فيه وتعرضنا له مرارا، لكن يبقى أن الكتاب متين، وعناية المالكية به عناية لا نظير لها، وليس من العبث عنايتهم به، إنما أدركوا أن طالب العلم يتربى بهذه الطريقة. والأمثلة على ذلك علماءنا وشيوخنا ومن قبلهم من شيوخهم تربوا على هذه الكتب. لكن هات من الطلاب الذين تربوا على مذكرات أو كتب معاصرين كتبت بلهجة العصر، هذه لا تحتاج ولا إلى شيوخ، هذه الكتب لا تحتاج ولا إلى شيوخ، بالإمكان أن يقرأها الطالب بنفسه الذي يحسن القراءة والكتابة. لكن كيف يتربى طالب علم بحيث إذا انفرد في بلد من البلدان لا يوجد غيره، نعم، كيف يفهم كلام أهل العلم في كتب أخرى؟ لكن إذا طلب العلم على جادة وحفظ المتون في كل علمة وقرأه على الشيوخ وشرحوه له وراجع الشروح والحواشي، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من الكتب، فليس من العبث. والتهوين من شأن المتون لا شك أنه قطع لطريق الطلب. بسطنا هذا في مناسبات كثيرة، وبسطه أكثر من هذا لا يحتمل، وإلا في النفس أشياء، هناك دعوات تدعو إلى هجر الطريقة المألوفة والمعروفة عند أهل العلم التي تربى عليها أهل العلم والعمل، لكن لا شك أن هذا قطع لطريق الطلب. أحسن الله لك الأخ شكري. أيضا يسأل عن الدخول على المواقع في الإنترنت، وقد كما ذكر أنه تلقى عدد من العلوم من خلالها والدخول على مواقع العلماء والحديث في تتبع لدروسكم عبرها، أيضا يقول ما نصيحتكم لنا في هذا المجال؟ بالنسبة للعلم والتحصيل إنما يكون بالجسي بين يدي الشيوخ، نعم، أن يمثل بين يدي الشيوخ بحيث يستطيع أن يأخذ ويتلقى ويناقش ويستفهم عما يشكل عليه، ويفيد من مرأة الشيخ ومن سمت الشيخ أحيانا أكثر مما يفيده من علم الشيخ. فلا شك أن الشخص الذي لا يوجد في بلده أحد من الشيوخ ولا يستطيع الرحلة إلى البلدان التي يكثر فيها وجود المشايخ، مثل هذا يتلقى العلم بواسطة هذه الآلات، هذا غاية ما يستطيع، والإفادة منها أحسن من لا شيء. نعم، وكم من طالب علم أفاد منها في أقصى الأرض، وتأتينا الأسئلة من كندا ومن أستراليا ومن ألمانيا ومن المغرب من الجزائر من كل مكان، يدل على أنهم تابعوا ويدل على أنهم فهموا وحصلوا، لكن يبقى أن مزاحمة الشيخ هو الأصل. نعم. الأخ علي عبد المحمود الطيب يسأل عن منهجية الطلب لطالب العلم، يقول حتى لا نقع في الاضطراب الذي يحصل بسبب التردد بين المتون، هل إذا بدأ بشرح لابد أن يواصل حتى ينهيه؟ إذا بدأ بمتن في أي فن من الفنون، نعم، لابد أن يكمله، تكمله حفظ، قراءة للشرح، قراءة على الشيخ، مذاكرة مع الأخوان والزملاء، نعم لابد من إكماله بهذه الطريقة. أما الاضطراب والانتقال من كتاب إلى آخر هذا لا شك أنه يضيع الوقت. ولذا تجد من طلاب العلم من يقضي السنين الطويلة، بعض الناس يمضي 50 سنة، نعم، وبعض الناس في 5 سنوات يدرك ما لا يدركه غيره في 50. صحيح. نعم، كل هذا بسبب الدقة في الترتيب والتنظيم، وبعد أن يوفقه الله جل وعلا لشيخ يهديه على الطريقة والجادة التي يحصل بها. سامي الحسين يسأل، وقد جوابنا الحقيقة، لكن يبدو أن الأخ ما تابع الحلقات الأولى عن تفسير الطبري، تكلمتم عن تعليقات الشيخ أحمد شاكر على هذا. تفسير الطبري أول ما طبع في المطبعة الميمنية، ثم طبع في مطبعة بولاق، وهي مطبعة فيها لجان من العلم تصحح، لكن لا يعني أنها أصح من غيرها، لا سيما بعد الوقوف على نسخ أخرى وعناية من برع في التحقيق والتعليق الشيخ محمود شاكر. لكن مع الأسف حصل خلاف بينه وبين المطبعة فتوقف العمل بعد أن أنجز 16 جزءا من سورة إبراهيم عليه السلام، توقف العمل لخلاف وقع بين الشيخ وبين المطبعة، وكان الضحية المستفيد والكتاب. فمع الأسف كمل الكتاب بطريقة ليست على طريقة الشيخ، طبعت بقية الكتاب في 8 مجلدات لكنها لا تمثل ولا نفس الشيخ يعني، ولا نسبت إلى الشيخ أيضا. نعم. الطبعة الأخيرة أيضا التي تولها الدكتور عبد الله التركي، طبعة الدكتور عبد الله التركي لا شك أنها طبعة كاملة، والمظنون بالشيخ أنه من أهل التجويد، لكني مع اقتنائي لها لم يتيسر لي الاطلاع عليها. مجموعة من الأخوات يسألنا، هل أولا هذه النصائح التي توجهونها للرجال والنساء على حد سواء؟ النساء شقائق الرجال حكم واحد. نعم. تسأل عن يعني بعض الأخوات، هل يمكن أن يتم لهن ذلك من خلال متابعة الدروس العلمية عن طريق الأشرطة، من خلال الاهتمام بمكتبة طالب العلم التي ذكرتموها، ويحصل لهن شيء من التحصيل؟ الأول الدروس، دروس المقامة في المساجد متاح لطالبات العلم حضور في كثير من الأحوال، يخصص مكان خاص بالنساء، ويوجد مكان أيضا لذوات الأعذار. الأخوان الذين ينظمون الدروس والدورات يهتمون بالنساء عناية مناسبة لهم، مع أن الأصل أن المرأة مأمورة بالقرار، فلا تخرج إلا إذا ترجحت المصلحة، قرن في بيوتكن، فإذا ترجحت المصلحة لطالب علم تخرج مع التزام الأدب الشرعي في الخروج، ثم بعد ذلك تستفيد من الشيخ، وبإمكانها أن تسأل بورقة كغيرها من الطلاب. ولا شك أن مطالبة الرجال بالعلم مثل مطالبة النساء مثل مطالبة الرجال، فالكل مكلف. أي الشيخ عبد الله الخيلي، شيخ عبد الله أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. الله يحييك يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بعد أحييكم شيخنا، وأسأل الله لكم عظيم الأجر وأثر الشكر على تلك البرامج العلمية المنهجية التأصيلية التي يحتاج إليها طلاب العلم حاجة ماسة. سؤالي شيخنا كالتالي، الملاحظ أن كثيرا من الكتب الفقهية لا سيما في المذهب الواحد يتناقل بعضها من بعض، وتتفرق الفروع بينها، بل وحتى في الكتاب الواحد. نعم. ولربما تفرق ذكر الفرع في أكثر من موضع كما أشار الشيخ ابن عقيل حفظه الله. ما رأيك يا شيخ في تأصيل تلك الكتب سواء في المذهب الواحد أو في عدة مذاهب بكتاب واحد يقوم بجمع تلك الفروع الفقهية وصياغتها صياغة عصرية مع الإحالة إلى المراجع المتقدمة إذا انفرد أحدها بما يستدعي الإشارة إليه، وأن يقوم على ذلك لجان من أهل العلم تقتسم بينهم الأبواب؟ فهل هناك نية للقيام بمثل هذا العمل الذي تمس الحاجة إليه لما فيه من جمع وترتيب وتذليل وتدليل؟ فألم يحل الوقت لتعزيز دور المجامع الفقهية والاجتهادات الجماعية بمثل تلك المشاريع العلمية؟ ثم ما تعليقك يا شيخنا على دور المجامع حاليا وطبيعة عملها؟ أختم بالاستفسار عن رأي الشيخ في توجه بعض الفقهاء والباحثين بتقنين الفقه عبر مواد كما هو الحال في مجلة الأحكام العدلية والشرعية، ما مدى أهمية ذلك في مثل هذا الزمن الذي يتجه في كثير من المهتمين للترتيب والتيسير؟ جوزيتم عنا خير الجزاء. شكرا الشيخ عبد الله الخيري، شكرا جزيلا. سؤالات ثلاثة للشيخ عبد الله الخيري، الدكتور إذا كان لكم عليها تعليق، ما يتعلق بتصل كتب المذهب الواحد وجمع فروعها عن طريق لجان لطلبة العلم. شكرا لأخي الشيخ عبد الله الغفيلي على هذه الملاحظات الطيبة النافعة. أما بالنسبة لجمع الكتب في كتاب واحد فليس بوارد. أولا أهل العلم قصدوا بتنوع المؤلفات نفع جميع الطبقات، فلو جمعت في كتاب واحد ناسبت مستوى واحد. فالمبتدئين كتب مختصرات، والشيوخ يرجحون بين هذه المختصرات بما يدرسونه ويدرسونه، والمتوسطين كذلك والمنتهين كذلك. وجود هذه الكتب المكررة، بعض العلماء في أصل التأليف لا يقصد به أن يكون كتابا مستقلا، إنما يقصد به أن يكون مذكرة له يجمعه لنفسه، وهذه طريقة من ووسيلة من وسائل التحصيل بالاختصار والجمع، يأتي إلى مجموعة من الكتب فيلخص مسائل هذه الكتب في كتاب، ثم بعد وفاته يصير يضاف إلى المكتبة كتاب مستقل. نعم. ووجود مثل هذا الكتاب أيضا نافع، لأن في مسألة الجمع بين مجموعة من الكتب. نعم. أيضا ترك الحرية للشيوخ في انتقاء الكتب لتلاميذهم، لا شك أن كل كتاب له ميزة وكل كتاب له فائدة، فلتبقى هذه الكتب. نعم، قد يوجد شيء من الاضطراب في التمييز بين هذه الكتب عند الطلاب المتعلمين، لكن متى يكون هذا؟ إذا انفرد الطلاب بأنفسهم واستقلوا عن مشورة مشايخهم. فتبقى هذه الكتب على حالها، وكل عالم له أن يضيف، يرى أن الساحة بحاجة إلى هذا الكتاب يضيف لك. هل يفهم هذا جواب ضمني أيضا للسؤال الثالث في مسألة تقنين الفقه في هذا الزمن، أن هذا جواب لكم لهذه المسألة أيضا؟ أما تقنين الفقه فهو طريقة جديدة في التأليف، لكن ما الذي يجعلنا نترك طريقة سلفنا التي أبدت نجاحا رائعا فائقا رائدا في هذا الباب، ثم نعدل إلى طريقة المواد التي هي طريقة مستوردة؟ هذا إذا قلنا أن هذا التقنين اعتمد مذهب واحد. أما إذا قلنا أنه لفق بين مذاهب، هذه مشكلة. أو قلنا إنه اجتهادات ممن قنن، هل هذا المقنن من أهل الاجتهاد بحيث يستحق التقليد بأن ينبذ من قبله من الأئمة ثم يقلد هذا المقنن؟ فالمسألة لا تخلو، إما أن تكون انتقاء من كتب، وهذا قد يكون تلفيق بين المذاهب كما هو حاصل في بعض المجلات، أو يكون عمدا إلى التيسير وأخذا بما يصلح على حد زعمهم للعصر. عصر لن يصلح إلا بما صلح به العصر الأول أبدا. الدين كما أنزل على الصحابة ينزل إلى آخر الزمان، وينزل على المسائل والقضايا والنوازل إلى آخر الزمان، لا بد من هذا. فالتقنين على كل حال هو دخيل، ولا يخلو إما أن يكون اجتهادات ممن قنن، وليس تقليده بأولى من تقليد الأئمة وأصحاب الكتب السابقة، أو يكون خلط بين المذاهب، وهذا أيضا له آثاره على خلاف الجادة المعروفة عند أهل العلم بأن المبتدئ حكمه حكم العامي يقلد إمام واحد، هو أوثق أهل العلم ممن عرف العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. دور المجامع الفقهية يا شيخ، دور المجامع الفقهية لا شك أنها تؤدي دورا بارزا في تنزيل النوازل الحادثة على النصوص والقواعد الشرعية، فهذا دورها. أما الكتب المسائل التي سبق بحثها، ينبغي أن يربى طالب العلم على كتب المتقدمين على الجادة المعروفة. عندي أسئلة فيما يتعلق بالموسوعات الفقهية، هل ستذكرها ضمن كتب الفقه الآن يا شيخ؟ تبي تأتي؟ تفضل الدكتور نسك من كتب. بعد دراسة الطالب للمتون المعتبرة عند أهل العلم، المتون التي هي اللبنة الأولى فيما ذكرنا، ينتقل إلى كتب الطبقة التي تليها كالمقنع للإمام الموفق بن قدامة الذي جعله للمتوسطين وذكر فيه روايتين بدلا من رواية واحدة، وهذا الكتاب عني به أهل العلم عناية فائقة، له شروح كثيرة تدل على أهميته، منها الشرح الكبير ومنها المبدع ومنها الإنصاف وحواشي الشيخ سليمان بن عبد الله. هذه الشروح لو أردنا أن نقارن بينها ونوازن بينها ونذكر أفضل طبعات احتاجت إلى حلقة كاملة. هل هو من الفقه المقارن يا شيخ هذا الكلام؟ لا لا ما يدخل. لا لا على المذهب، على المذهب، لكن نذكر روايتين، لأن أحد الإخوة أحمد المسعود يبدو أنه اختلط عليه الأمر، أو أحمد السعود يقول هل أفضل كتب الفقه المقارن أو ما أفضلها غير كتابي المغني والمجموع، ما يدل على أنه لا لا المغني والمجموع ما بعد جاءت الكلام على المقنع. أها نحن نتحدث عن المغني. المقنع المقنع إيه المغني والمجموع تيجي إن شاء الله. المقنع هذا نظمه ابن عبد القوي في منظومة دالية طويلة جدا طبعت في مجلدين، ولها مختصر لابن محمد مطبوع في مجلد. إشكال هذا المختصر أراد أن يوفق المختصر بينه وبين زاد المستقنع الذي هو مختصر المقنع، فحذف بعض الكلمات أحيانا من بيت، احذف كلمة أو شطر من بيت، لأن هذه الكلمة لا تناسب ما في الزاد. البيت إذا حذف منه كلمة أو حذف منه شطر اختلف بلا شك مما ذهب برونق الكتاب. لكن لو انبغى لهذا النظم الموسع، نظم العبد القوي بارع بهذا القيد، لأن الكتاب يحتاج إلى بارع بالفعل، فانتقى منه بحدود 1000 بيت تكون مما ينبغي الاهتمام به تيسير للطلاب العلم، لا أحسن. ابن عبد القوي في مقدمات الأبواب، بعض الأبواب لا أقول جميع الأبواب، يقدم نصائح نعم من أغلى ما يسمعه طالب العلم، يحتاج إليها طالب الفقه، لأن طالب الفقه الذي يعاني الأحكام نعم العملية قد يغفل عن مثل هذه النصائح. فلو رجع مثلا إلى مقدمة باب الجنائز مثلا، قدم نصيحة حقيقة كل طالب علم بحاجة إليها. أيضا في مقدمة البيوع، إياك والمال الحرام مورثا، المواريث أيضا نعم، كتاب الجنائز، ومن سار نحو الدار 70 حجة فقد حان منه الملتقى وكان قدي، وجاب هذا البيت في كتاب المواريث في باب المواريث، لكن بعد من 50 إلى 60 يعني بدلا من يقول 50 قال 60. المقصود أن هذه النصائح بهذه الطريقة المنظومة من النظم البارع من ابن عبد القوي يعني يحتاجها طالب الفقه، وعلى طالب العلم أن يعنى بهذه المنظومة، يعني رغم طولها وصعوبتها ورداءة النسخ التي طبع عنها الكتاب، لكن الكتاب في غاية الأهمية، لأن النظم يحفظ العلم، النظم يحفظ العلم، لا سيما إذا تولاه بارع مثل ابن عبد القوي. من الكتب التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم في الفقه الإقناع لطالب الانتفاع، وهو كتاب جامع في مذهب الحنابلة، فيه مسائل كثيرة جدا، وأسلوبه مناسب للطالب المتوسط، لشرف الدين الحجاوي صاحب الزاد، ولو شرح مطبوع متداول اسمه كشاف الإقناع للبهوتي، وهو من أجمع كتب المذهب للمسائل والفروع والتنبيهات، حتى صح إطلاق عبارة مكنسة المذهب عليه على هذا الكتاب، طبع مرارا ويجري تحقيقه وطبعه بتكليف من وزارة العدل. من هذه الكتب هو أمتن كتب المذهب المنتهى، منتهى الإرادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار، وكتاب جامع بين المقنع للموفق والتنقيح المشبع لعلاء الدين المرداوي وزيادات، شرحه مؤلفه، شرحه البهوتي أيضا، وعليه حاشية لعثمان بن أحمد النجدي الشهير بن قائد، وشهرة الكتاب عند الحنابلة لا تحتاج إلى بيان، بحيث قرر متأخرون من الحنابلة أن المذهب ما يتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى، فإن اختلف فالمنتهى أقعد بالمذهب. نعم، وجمع بين الكتابين الشيخ مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى بالجمع بين الإقناع والمنتهى، وشرحه الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني في كتاب أسماه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، وبيان مزايا كل كتاب من هذه الكتب يحتاج إلى حلقة، وكلها طبعت طبعات جديدة، كلها طبعت. نعم، من هذه الكتب أيضا الكافي لابن قدامة، هو كتاب يذكر فيه مؤلفه جل الروايات عن الإمام، ودليل كل رواية ومأخذ كل رواية، وهذه ميزة الكتاب، إلا أنه في المذهب ما يخرج عنه. من الكتب المهمة في مذهب الحنابلة الفروع لابن مفلح، وهذا كتاب أجاد فيه وأحسن، كما قال ابن حجر في الدرة الكامنة إنه أجاد فيه إلى الغاية، لأن بعض الناس يقول للغاية، إلى الغاية، نعم هذا الأصل، أجاد فيه إلى الغاية، وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، طبع مرارا مع تصحيحه لعلاء الدين المرداوي، وطبع الطبعة الأخيرة مع حاشية ابن قندس، حاشية مشهورة عند الحنابلة. كتب الفقه عند الحنابلة كثيرة جدا كغيرهم من المذاهب الأخرى، وإن كانت الكتب عند الحنفية أكثر، نعم يليها الشافعية ثم الحنابلة والمالكية. مما تجدر العناية به والتنبيه عليه، هذه مهمة جدا، نعم يغفل عنها كثير من طلاب العلم، مما تجدر العناية به والتنبيه عليه أخذ المذاهب من كتب أصحابها. أردت مذهب الحنابلة مذهب الإمام أحمد، أذهب إلى كتب الحنابلة، أردت مذهب الحنيفة أذهب إلى كتب الحنفية، لأنهم أدرى بمذهبهم. لكن إذا أخذنا مثلا مذهب الحنابلة من التفاسير كتفسير القرطبي مثلا، أو أخذنا من شروع الحديث كفتح الباري مثلا، أو نيل الأوطار وغيرهما، نعم النقل عن هذه الكتب لا شك أنه أولا خلل في المنهجية، ترجع كل كلام إلى صاحبه، هذا الأصل في العزم. لا، ومع ذلك قد يعتمد صاحب الكتاب الذي نقلت عنه على رواية مغمورة في المذهب، وقد يغلب على ظنه من تصنيف هذا الإمام أن مشربه كذا، أو أنه ميله مثلا إلى الأخذ بالحديث، أن يصنفه كما يوجد في كثير من كتب الشروح، يصنف رأي الإمام أحمد مع الظاهرية. نعم، ولذا يخطئ من ينقل مذهب الحنابلة من شروح الأحاديث، وكذلك بقية المذاهب. نعم، لأنه يختمر في ذهن هذا الإمام أن أحمد أثري. نعم، فلا يمكن أن يتعدى الأثر، فهذا لازم مذهبي إن لم يكن مذهبا له. وقد يعتمد على روايات تنسب إلى الإمام، نعم، أو توجيهات أو تخريجات أو إيماءات. نعم، كل هذا لا ينبغي أن يسلكه طالب العلم، بل إذا أراد أن يحرر المذهب الحنفية يأخذ من كتب الحنفية، يحرر المذهب الحنابلة يأخذ من كتب الحنابلة، يحرر المذهب إلى آخره، وحتى ولا يعتمد ولا على كتب الفقه المقارن التي نذكر بعضها الآن، المطولات التي يعنى مؤلفها بذكر المذاهب بأدلتها، هذه من أهم ما يرجع إليه في هذا الباب بعد مرحلة التحصيل، يعني بعد تجاوز مرحلة المبتدئ ثم المتوسط ثم مراحل التحصيل المعروفة، يعنى الطالب بالمطولات التي تهتم بالدليل، لأن العبرة بالدليل. نعم، العبرة بالدليل، وتذكر فيها المذاهب. فإذا تأهل الطالب لقراءة هذه الكتب، فهم هذه الكتب، والاطلاع على المذاهب والموازنة بين أقواله بين هذه الأقوال من خلال أدلتها، يحصل ويقدر بها أن يسمى عالما. من هذه الكتب المغني لابن قدامة، كتاب يذكر فيه المذاهب بأدلتها، يذكر فيه المذاهب بأدلتها، المجموع شرح المهذب للنووي. هذا الكتاب لو كمل بالنفس الذي ألف فيه المجموع 9 أجزاء لصار بالفعل فقه الإسلام، وهو لم يكمله. نعم، ما أكمله. نعم، أيضا من الكتب التي يعنى بها من الكتب المطبعة، طبعات هذا الكتاب لو سمحت شيخ، المغني لابن قدامة طبع الطبعة الأولى على نفقة الملك عبد العزيز في مطبعة المنار. نعم، المجلد الأول طبع طبعة فيها الأخطاء كثيرة جدا، ثم وقف على نسخة قليلة الأخطاء، من الثاني إلى الثاني عشر طبعة أولى. أما المجلد الأول أعيد طبعه ثانية على هذه النسخة، تلافوا فيه كثير من الأخطاء. طبع مرارا بعد ذلك طبعات كثيرة جدا، طبع المنار مرة ثانية، وطبع في مطبعة الكلية الأزهرية، وطبع مطبعة الإمام، ثم طبع أخيرا بتحقيق الدكتور عبدالله التركي في 15 جزءا، طبعة من أمثل الطبعات، خرج فيها تكلم فيها على الأحاديث والأثار وقلن بعض النسخ. نعم، فهي طبعة من أفضل الموجود الآن. هناك أيضا بعد المجموع شرح المهذب للنووي شرح فتح القدير لابن الهمام، وأنا يهمني أن يهتم طالب العلم بالكتب المخدومة. فتح القدير لابن الهمام خدمة لكتاب الهداية المغيناني، الهداية هذه مخدومة من وجوه، ولو لم يكن من خدمتها إلا خدمة الزيلعي في نصب الراية الذي خرج أحاديثه، لأن الفقهاء يذكرون الأحاديث وليسوا من أهل الصناعة، فقد يستدلون بأحاديث لا تثبت، فيوجد أحاديث كثيرة في كتب الفقه ضعيفة ولا يلامون في هذا لأنهم ليسوا من هذا الاختصاص، فيتولى أهل العلم بالحديث تخريج أحاديث هذه الكتب فيكتمل العمل. نعم، وابن الهمام معروف من تلاميذ الحافظ بن حجر، له نفس حديثي، وكتابه من أفضل كتب الحنفية، هو عندي مفضل على حاشد بن عابدين المعتمد عند الحنفية. من الكتب وإن كان شرحا في الأصل لكتاب حديث ومر الكلام عليه، إنما هو معروف في مقارنة مذاهب الفقهاء، اسمه مضى ذكره في الكلام على الموطأ، اسمه الاستذكار لابن عبد البر، ومر استفسار عنه وعن طبعاته قريبا. استذكار لابن عبد البر في ذكر مذاهب فقهاء الأمصار، هذا يعنى بذكر المذاهب بإفاضة وأدلة هذه المذاهب، فهو من كتب الفقه اللي يسمونها المقارن بأدلتها، وطبع طبعات كثيرة، لكن تبقى أن طبعة القلعجي لولا ما أثقلها به من الحواشي تبقى بالنسبة لي هي أفضل الطبعات. من الكتب التي ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم وفيها فقه السلف، ناقل فقه السلف المحلى لابن حزم، المحلى لابن حزم فيه الآثار، آثار السلف وفقههم، وفيه أيضا العناية بالدليل، العناية بالدليل من وجهة نظره وعلى طريقته وأصوله، لأنه ظاهري المذهب، على أني أنصح طلاب العلم المبتدئين والمتوسطين ألا يعتمدوا على هذا الكتاب وألا يتربوا على أسلوبه، لأن الكتاب يتعامل مع أهل العلم الكبار بأسلوب فيه شيء من الشدة والغلظة. نعم، العالم الذي انتهى من التحصيل وتربى على النصوص وتأدب الأدب الشرعي واقتدى بسلف هذه الأمة في الأدب والتعامل مع الناس لا مانع أن يقرأ في هذا الكتاب، والكتاب فيه علم عظيم لا ينبغي إهداره، لكن لا ينبغي للمبتدئ أو المتوسط أن يعول عليه، لأنه فيه أساليب في جانب بعض أهل العلم لا ينبغي أن تذكر في حق هؤلاء، ولو ترفع عنها المسلم فيما بينه وبين سائر الناس فضلا عن أهل العلم لكان هو اللائق به. على كل حال، أبو محمد بن حازم أوتي بيان قوة عبارة وقوة جدل يعني تفيد طالب العلم وتخرجه على طريقة النقاش العلمي، لكن يبقى أن أسلوبه مفضول. بعد هذه الكتب لا سيما في عصرنا الحاضر جدت مسائل يحتاج فيها إلى فتاوى أهل العلم. وسألنا بالذات عما يتعلق عن طريقة تعين طالب العلم على الصبر على الطلب، خاصة إذا كان الطالب غير متفرغ، إما عنده وظيفة أو واجبات مثل المرأة واجبات منزلية. تقول طريقة يجمع طالب العلم فيها بين أداء عمله وبين حبه ورغبته في طلب العلم بطريقة تناسب وقته. قبل أن تتفضلون بالإجابة، أذكر أن لكم أيضا في هذا الصدد شريط لعلكم تشيرون إليه للإخوة والأخوات الاستفادة منه فيما يتعلق بمعالم في طريق الطلب. نقول هذا الشريط عبارة عن محاضرة بينا فيها بعض المعالم بعض الفوائد التي يفيد منها طالب العلم والتي تعينه على الصبر والتحمل. أما تقسيم الوقت والإفادة من الوقت على الوجه المطلوب فلا شك أن هذا يحتاج إلى شيء من الحزم، والموازنة بين الأعمال والتكاليف وبين طلب العلم لا شك أنها فيها صعوبة على كثير من الناس، لكن إذا تصور الإنسان ما وعد الله جل وعلا أهل العلم من الأجر العظيم والرفعة في الدنيا والآخرة لابد أن يصبر ويتحمل، فلابد من تنظيم الوقت. فبعد صلاة الصبح مثلا بساعة إلى أن تنتشر الشمس، هل فيه ارتباطات مثل هذا؟ ما فيه أدنى ارتباط. يا مثل هذا يخصص للقرآن، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى دراسة كتاب الله جل وعلا وقراءته على الوجه المأمور به. فإذا قرأ حزبه في هذا الوقت إذا كان مشغول بأعمال أخرى يكفي بإذن الله، ويراجع عليه ما يعينه على فهمه وحفظه. بقية الوقت يجعل وقت مثلا للنظر في السنة، وقت نظر في الفقه وأصوله، وقت في العقائد مثلا، ومن أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم كما أسلفنا. أيضا هناك وقت متعة وراحة واستجمام ذهني ينظر فيه في كتب التواريخ والأدب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيضا إذا عجز عن القراءة وتعب من القراءة يسمع، هناك كتب والله الحمد سجلت شروحها في أشرطة. نعم، فالوسائل وسائل الراحة والله الحمد موجودة، لكن الواقع يثبت أنه كلما كثرت وسائل التيسير والراحة كما زاد الخمول. نعم، يزيد الخمول ويصعب التحصيل. نعم، لأن الموازنة بين ما تحتاجه النفس وتهواه وبين ما يشق عليها في غاية الصعوبة. صحيح. نعم، كان الناس في السابق يرتاحون بطلب العلم. نعم، الآن يرتاحون من طلب العلم. نعم، فالعلم متين ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى صبر، وبالمعاناة طالب العلم لا يحتاج إلا إلى مدة يسيرة يعاني ويقصر نفسه ويقهر على الطلب والقراءة والتحصيل، ثم بعد ذلك يتلذذ بحيث ينظر في الساعة في كل لحظة يتمنى لا يمر الوقت. نعم، لا يمر الوقت. فهذه مرحلة لا بد أن يمر بها طالب العلم بعد مرحلة المجاهدة. لكن هنا يسأل عن أفضل الكتب في تبيين المذهب الحنفي والمالكي والشافعي مع الأدلة. يا شيخ، يعني أقصد أدلتهم في التبيين، هل هناك كتب لكل مذهب؟ موجودة الكتب، لا شك أنها كل مذهب فيه ما فيه. يعني الحنابلة والشافعية عنايتهم بالدليل ظاهرة. نعم، عناية المالكية من خلال شروحهم للموطأ. أما شروحهم لمختصراتهم فهم يقربون من الحنفية، يعني التحليل وتوجيه المذهب غالب. مع صعوبة في العبارة يربون عليها طلاب العلم عندهم كما أشرنا، وهم يحاولون يحلوا هذه. لكن من أمتع كتب المالكية شرح الحطاب على خليل، نعم، أيضا شروح رسالة ابن أبي زيد نافعة عندهم. مذهب الحنفية عندهم شرح فتح القدير، وعندهم أيضا البناية شرح الهداية للعيني وهو مشارك في الحديث، نعم. يمكن أن يفاد من مذهب الحنفية من عمدة القاري، لأنه فقيه حنفي يشرح كتاب حديث، فهو يربط فقهه بالحديث، نعم. هذا إذا أردنا أن يفيد غير صاحب المذهب. أما صاحب المذهب لابد أن يتربى على كتب المذهب كما أشرنا، لكن فقيه حنفي يشرح كتاب حديث يجمع بين الفقه والحديث ويلين الفقه بهذه الطريقة. أيضا فقه المالكية إذا أخذناه من شروح الموطأ، نعم، مثلا، أو بدون يعني، وهذا لا يعارض ما سبق أن ذكرناه، نعم، لا يعارض ما سبق أن ذكرته من أن الفقه يؤخذ من كتب الفقه لأرباب المذهب. نعم، إذا أخذنا فقه الحنفية من شرح العين على البخاري هو من أئمة المذهب وقد ألف في فقه المذهب، لكن يهمني أن يربط الطالب بين فقه الحنفية مع الحديث من مأخذه. أيضا لو جاء المالكي وأخذ شيء من معتمد اعتماد كلي، يأخذ بعد أخذه مذهب المالكية من كتب المالكية بعض المسائل التي يبسطها القرطبي وهو من فقهاء المالكية في تفسيره، يكون جمع بين القول ومأخذه من كتاب الله جل وعلا. أنا أريد أن يتربى طالب العلم على كتب الأئمة الجواد المطروقة، ثم بعد ذلك أنا لا أريد أن يأخذ مذهب الحنابلة من تفسير القرطبي ولا من شرح العين على البخاري. لا مانع أن يأخذ إذا تأهل وقرأ المتون الفقهية في هذه المذاهب أن يأخذ فقه الحنفية أو المسائل على مذهب الحنفي من شرح العين على البخاري، لأنه فقيه حنفي يعرف كيف يتعامل مع النصوص من خلال أصول المذهب. القرطبي فقيه مالكي يعرف كيف يتعامل مع كتاب الله جل وعلا من خلال قواعدهم وضوابطهم. على كل حال، المذهب المالكية والحنفية والمالكية تؤخذ بهذه الطريقة بعد الأخذ من كتب الفقه المتخصصة عندهم، نعم. وإلا شروح خليل فيها الذي لم يعاني المذهب وليس من المالكية، لو حنبل يعاني فيها شيء من الركع عندهم، وكذلك كتب الحنفية هم صارت عندهم، ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها أفهامهم، نعم، تربوا عليها، صار سهل سهل عليه، نعم. لكن لو يجي حنبل ويعاني حاجة بن عابدين مثلا يمل منها بسرعة، لكن لما يأخذ الفقه من شرح العين، فقه الحنفي يأخذ من شرح العين على البخاري بتلذذ، نعم. وكذلك إذا أخذ فقه المالكية، أنا وأريد بذلك أركز على شافعي ولا حنبلي، يأخذ مسائل المالكية من تفسير القرطبي مثلا لأنه فقيه مالكي. لعنا نختم الشيخ بالمستجدات في كتب الفقه أصحاب. أقول يعنى طالب العلم في كتب الفتاوى لأنها تعالج قضايا ونوازل. من أهم كتب الفتاوى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، واستغرق الفقه من الجزء 21 للـ35 15 جزء. أيضا الدرر السنية من فتاوى أئمة الدعوة النجدية، نعم. من ذلك أيضا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، طبعت مطبوعة في 13 جزءا، ميسرة لطلبة العلم، ميسرة، نعم، تيسر الحصول عليها سهل، نعم. فيها قضايا وفيها نوازل وفيها أمور مستجدة يحتاجها طالب العلم. أيضا فتاوى الشيخ بن حميد رحمه الله تعالى، وإن كان ما طبع منها شيء يسير بالنسبة لعلم الشيخ، فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله يعني صيغت بأسلوب سلفي أثري محبب إلى النفوس، سهل يفهمه كل أحد، فيه نوازل وفيه قضايا حلت بالأمة بعد في هذا العصر يحتاجه كثير من طلاب العلم. أيضا فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فتاوى الشيخ صاحب الوزان، وفتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى أهل العلم في هذه البلاد الذين تصدوا للقضايا المعاصرة. ميزة هذه الفتاوى معالجة القضايا والنوازل المعاصرة، فيعنى بها طالب العلم مع سهولتها، مع أن الاعتماد في تربية طالب العلم وبنائه البناء العلمي على المتون المعروفة عند أهل العلم. التي سبق أن أشرنا إليها. فضيلة الدكتور يعني نأخذ أصول الفقه لو ارتباط أصول الفقه بالفقه تفضل. أصول الفقه كغيره من العلوم ألفت فيه الكتب المناسبة للمبتدئين والمتوسطين والمتين صنفت لكن ينبغي أن يشار إلى أن كثير من الكتب صيغت بأساليب فيها صعوبة والصعوبة لا شك أنها تربي طالب علم بلا شك لكن وجه هذه الصعوبة دخول بعض العلوم والاصطلاحات التي ليست في الأصل من هذا العلم لكنها أمر صار لا بد منه فرض نفسه أمر لا بد منه وتجلية وتخليص هذه الكتب من هذه الشوائب التي دخلت عليهم علم الكلام مثلا نعم مطلب يطالب به كثير من الغيورين على عقيدة السنة والجماعة نعم لكن في تقديري أن هذه الكتب لو بقيت على وضعها وعلق على ما يخالف مذهب السنة والجماعة لأنها صيغت بطريقة لو حذف منها شيء خل بترتيبها نعم وصيغتها يحتاج إلى أن نصوغها لا على طريقة المتقدمين في المتون هذه مشكلة هناك كتاب اسمه معالم في أصول الفقه على طريقة السنة والجماعة وهناك منظومة للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي في أصول الفقه على طريقة السنة والجماعة هذه خطوات طيبة ونافعة لكن يبقى أن هذه الكتب التي تربى عليها شيوخنا ويربى عليها الطلاب الآن فيه لا تسلم من مخالفات لكن هذه وظيفة المدرس والطابع المحقق يحتاج إلى أن يعلق على مثل هذه القضايا مما يبدأ به في أصول الفقه الورقات بالمعالي الجويني في 5 أو 4 ورقات يربع عليها طالب العلم يحفظها ويقرأ شرحها للمحلي أو الرعيني ويسمع عليها الأشرطة ويحللها الشيخ ما بقي فهذه أول لبنة أيضا من المختصرات في هذا العلم مختصر التحرير للفتوح مع أنه من أصعب كتب الأصول أذكر أن قرأناه قبل 30 سنة على الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ هذا العلم بالنسبة له من أبجدياته حفظه الله هذا الكتاب رغم صعوبته إذا تولاه بارع يحسن تدريسه ينفع الطلبة كثيرا من المختصرات النافعة البلبل مختصر الروضة للطوفي أيضا مختصر التحرير لا يستغني عن شرحه الكوكب المنير لنفس المؤلف ولو كان الطالب المتوسط يقارن بين ما يشرح له ويختصر هذا الكتاب هذا الشرح يعني يحاول فهم هذا المختصر من خلال اختصار الشرح مع ما يسمعه من شيخه وكذلك البلبل مع شرحه لمؤلفه كتب متينة قوية في هذا الباب تحتاج إلى أولا إلى شيخ يشرح المتن وإفادة الطالب من هذه الشروح فإذا تكامل هذا مع هذا يستفيد الطالب فائدة كبرى منها أيضا روضة الناظر بن قدامة وهو أصل البلبل ومنها أيضا المسودة لآل تيمية التي تتابع على تأليفها مجد الدين بن تيمية الجد ثم ابنه شهاب الدين عبد الحليم ثم شيخ الإسلام فهذه كتب مهمة من ذلك المستصفى للغزالي وإنه اللي على طريقة المتكلمين لكن فيه فوائد التحرير لابن الهمام نعم ابن الهمام هو جامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية ولو شروح كثيرة جدا هناك أيضا شرح تنقيح الفصول للقرافي يعني نحن ننوع أولا حنابلة ثم الشافعية مستصفى ثم التحرير في الحنفية ثم تنقيح الفصول للقرافي أيضا الموافقات في الشاطبي كتاب لا يستغني عنه طالب علم إلا أنه كتاب متين يحتاج إلى شيخ كتب القواعد الفقهية من القواعد بن رجب الأشباه والنظائر للسيوطي الأشباه والنظائر لابن نجيم كتب تخريج الفروع على الأصول القواعد والفوائد الأصولية من اللحام تخريج الفروع على الأصول للزنجاني تخريج الفروع على الأصول للأسنوي الكتب كثيرة جدا لا تكاد لا يحاط بها لكن نحن في هذه الإمامة نبدي بعض الشيء أحسن من لا شيء.